صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من التقرب إلى الله تعالى في اشتغال علم الدين. إن في كلام الحديث الجابر قال شيخنا رحمه الله: الشرح حديث الجارية مضطرب سندا ومتنا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه إنه حكم على الجارية السوداء بالإسلام لمجرد قولها الله في السماء، فإن من أراد الدخول في الإسلام يدخل فيه بالنطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء. وذكرنا أن الدليل على ذلك الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني أن الشخص إذا أراد أن يدخل بالإسلام لا يدخل فيه إلا بالنطق بالشهادتين، ليس بقول الله في السماء. والمعنى الحقيقي لهذا الحديث عند من اعتبره صحيحا لا يخالف تنزيه الله عن المكان والحد والأعضاء، وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما، فجاء ذات يوم ذئب فأكل شاة فغضبت فسقطتها، أي ضربتها على وجهها، قال: أريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة، فقال: ائتني بها. فأتى بها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ ومعناه: ما اعتقادك في الله من التعظيم ومن العلو ورفعة القدر. يعني عندما صحح هذا الحديث تأوله على هذا المعنى، يعني كأن الرسول يقول لها: هؤلاء المشركون يعبدون هذه الأصنام التي في الأرض، أنت ما اعتقادك في الله؟ قالت: في السماء. معناه رفيع القدر جدا، ليس كما هؤلاء يقولون، هؤلاء عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع، هذا الصنم في حد ذاته لا يضر ولا ينفع، فهو شيء موجود في الأرض، أما الله فهو أعلى من كل شيء قدرا. هذا معنى قولها الله في السماء عند من صحح هذا الحديث، اعتبره صحيحا. لأن أين تأتي للسؤال عن المكان وهو الأكثر، وتأتي للسؤال عن القدر، يعني في لغة العرب كلمة أين تستعمل للسؤال عن المكان وتستعمل للسؤال عن القدر، يعني عن المكان، كما يقول القائل: أين فلان من فلان، لا يقصد أين يسكن فلان وأين يسكن فلان، يريد أين مقام هذا من مقام هذا، هذا معناه، يريد من حيث القدر من حيث المكان، أين مكانة هذا من مكانة هذا. فيقول القائل: أين فلان من فلان، وباللغة العامية يقولون: وين فلان من فلان، ما معنى وين فلان من فلان، ليس معناه أين سكن فلان من سكن فلان، معناه أين قدر فلان، أين منزلة فلان من منزلة فلان، هكذا. وأما قول الجارية في السماء، وفي رواية: فأشارت إلى السماء، أرادت به أنه رفيع القدر جدا، وقد فهم الرسول ذلك من كلامها، أي على تقدير صحة تلك الرواية، أي هذا عند من صحح هذا الحديث من أهل السنة، لأن بعض أهل السنة من العلماء من حفاظ الحديث اعتبروه صحيحا وتأولوه على هذا المعنى، أنه سؤال عن القدر عن المكانة وليس سؤالا عن المكان. مستحيل أن يكون الرسول يسأل سؤالا عن مكان الله، لأن الرسول هو الذي علم الناس تنزيه الله عن المكان. ونقول للمشبهة: لو كان الأمر كما تدعون من حمل آية الرحمن على العرش استوى على ظاهرها وحمل حديث الجارية على ظاهره، لتناقض القرآن بعضه مع بعض والحديث بعضه مع بعض، فما تقولون في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فإما أن تجعل القرآن مناقضا بعضه لبعض والحديث مناقضا بعضه لبعض، فهذا اعتراف بكفركم، لأن القرآن ينزه عن المناقضة وحديث الرسول كذلك. يعني هم المشبهة يقولون الرحمن على العرش استوى، معناه استقر، على العرش يقولون الآية على ظاهرها، فهم بذلك جعلوا القرآن متناقضا متضاربا، لأن الله قال في القرآن فأينما تولوا فثم وجه الله، وهم يقولون لا نؤول الآيات، فمعنى كلامهم أن هذه الآية تناقض تلك الآية، والقرآن لا يناقض بعضه بعضا، لأن ظاهر هذه الآية أن الله في جهة تحت، وظاهر تلك الآية أن الله في جهة فوق. إن واحد قال أنا على ظاهرها آخذ على ظاهرها، هذه على ظاهرها وهذه على ظاهرها، هذا ينقض عليهم معتقدهم. أخذهم بظواهر الآيات كما هم يقولون نحن نأخذ بظواهر الآيات ينقض عليهم ما يعتقدونه، لأن آية فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهرها يوهم أن الله في جهة الأرض، فأينما تولوا هذا خطاب للناس، أين الناس؟ في الأرض. فثم وجه الله ظاهرها أينما توجهتم أنتم تواجهون الله، هذا ظاهرها. هل المقصود بها الظاهر؟ لا، معناها أينما توجهتم في سفركم إن كنتم ماشين أو راكبين على الراحلة، في صلاة النافلة تلك الوجهة الله يتقبل منكم صلاتكم بتلك الوجهة التي توجهتم إليها في صلاتكم النافلة. فثم وجه الله يعني فثم قبلة الله، الله يتقبل منكم حيثما توجهتم في السفر ماشين أو راكبين الدابة، في صلاة النفل إذا أردتم أن تصلوا صلاة النفل، هذا معنى فثم وجه الله. وإن أولتم آية فأينما تولوا فثم وجه الله ولم تؤولوا آية الاستواء فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، يعني إذا قالوا نحن لا نؤول استوى على العرش ونؤول فأينما تولوا فثم وجه الله، فيقال لهم أنتم متحكمون، يعني كلامكم لا دليل لكم عليه. وكذلك هم يتأولون الآية وهو معكم أينما كنتم، لا يقولون أخذها على الظاهر، فأيضا إن تأولوا هذه الآية يقال لهم لما تأولتم هذه ولم تتأولوا الرحمن على العرش استوى، لما لم تتأولوا أأمنتم من في السماء وهذه تأولتموها، فإذا أنتم متحكمون، أي تتكلمون بالهوى بلا دليل، بالرأي بلا دليل. ومن حديث الجارية الذي مر ذكره يعلم أن الشخص إذا قال الله في السماء وقصد أنه عالي القدر جدا لا يكفر، لأن هذا حاله مثل حال الجارية السوداء، أي على تقدير صحة تلك الرواية. أما إذا قال الله موجود بذاته في السماء هذا فيه إثبات التحيز وهو كفر، يعني إذا واحد قال الله بذاته موجود في السماء لا تأويل له. أما الذي يقول الله في السماء ويريد رفيع القدر جدا هذا لا يكفر، هذا يكون كلامه ككلام الجارية لما قالت في السماء. وحديث الجارية فيه معارضة للحديث المتواتر، وذكرنا أن الأصوليين يقولون إذا عارض الحديث حديثا متواترا ولم يمكن الجمع بينهما بالتأويل يترك هذا الحديث ويؤخذ بالحديث المتواتر ويعلم أن هذا الحديث غير صحيح. إذا عارض القرآن، إذا عارض الحديث المتواتر، إذا عارض العقل السليم ولم يمكن له تأويل، فهذا يقال عنه إنه لا يصح أن يكون قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث الجارية فيه معارضة للحديث المتواتر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو من أصح الصحيح، لأن المتواتر أعلى درجات الحديث من حيث الصحة هو الحديث المتواتر. ووجه المعارضة أن حديث الجارية فيه الاكتفاء بقول الله في السماء للحكم على قائله بالإسلام، وحديث ابن عمر رضي الله عنه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيه التصريح بأنه لا بد للدخول في الإسلام من النطق بالشهادتين، فحديث الجارية لا يقوى لمقاومة هذا الحديث لأن فيه اضطرابا في روايته ولأنه ممن فرد مسلم به. وكذلك هناك عدة أحاديث صحاح لا اختلاف فيها ولا علة تناقض حديث الجارية، فكيف يؤخذ بظاهره ويعرض عن تلك الأحاديث الصحاح؟ فلولا أن المشبهة لها هوى في تجسيم الله وتحييزه في السماء كما هو معتقد اليهود والنصارى لما تشبثوا به، ولذلك يرونه أقوى شبهة يجتذبون به ضعفاء الفهم إلى عقيدتهم عقيدة التجسيم. يعني المشبهة مشبهة العصر الوهابية، حينما يتقون بشخص إذا أرادوا أن يزرعوا في قلبه أن الله يسكن جهة فوق، أن الله يسكن السماء، معروف عنهم أنهم يذكرون له حديث الجاري حتى يعتقد أن الله تعالى يسكن السماء. يقولون له جاء جارية سوداء إلى الرسول، الرسول قال لها أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. من هنا يأتون بهذه العقيدة يزرعونها في قلوب ضعفاء الأفهام. عندهم هذا يذكرونه قبل الفاتحة على الشخص هذا الحديث. فكيف يخفى على ذي لب أن عقيدة تحيز الله في السماء منافية لقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فإنه على ذلك يلزم أن يكون لله أمثال كثير، فالسماوات السبع مشحونة بالملائكة، وما فوقها فيه ملائكة حافون من حول العرش لا يعلم عددهم إلا الله، وفوق العرش ذلك الكتاب الذي كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان وفيه هذا اللفظ إن الله تعالى كتب في كتاب فهو مرفوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هذا فيه إثبات أنه يوجد مكان فوق العرش، لأن وهابية العصر صاروا يقولون للشخص الله موجود فوق العرش حيث لا مكان، يريدون أن يموهوا على الناس، فيقال لهم كذبتم بل فوق العرش مكان، والذي يكون في مكان لا يكون إلا مخلوقا لأنه يكون حجما. والدليل على وجود مكان فوق العرش هذا الحديث إن الله كتب في كتاب فهو مرفوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، عنده عندية التشريف معناه في المكان الذي هو مشرف عند الله، إن رحمتي سبقت غضبي معناه إن مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر غضب الله. الأشياء التي هي مظاهر رحمة الله منها الملائكة، هؤلاء أسبقوا وجودا من مظاهر الغضب وأكثر عددا، والجنة، الجنة خلقت قبل جهنم هي من مظاهر رحمة الله وهي أوسع من جهنم، أكبر من جهنم، الجنة أوسع من جهنم وخلقت قبل جهنم، والملائكة أكثر خلق الله عددا، أكثر من الجن وأكثر من الإنس، أكثر من كل خلق الله عددا الملائكة، وهم مظاهر رحمة الله. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، إن مظاهر رحمتي سبقت مظاهر غضبي أي وجدت قبلها وهي أكثر منها، هذا معناه. فباعتقادهم هذا أثبتوا لله أمثالا لا تحصى، فتبين بذلك أنهم مخالفون لهذه الآية اللي هي آية ليس كمثله شيء. ولا يسلم من إثبات الأمثال لله إلا من نزه الله عن التحيز في المكان والجهة مطلقة. فائدة قوله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي على قبيلة لوط أمطر الله عليهم حجارة كانت مسومة أي معلمة، مسومة يعني معلمة، كل واحدة عليها علامة على من تنزل عليه، كل حجارة من هذه الحجارة عليها علامة أن هذه تنزل على فلان وهذه عليها علامة أنها تنزل على فلان. الله أمطرهم، أمطر قوم لوط بهذه الحجارة. انظروا إلى الآية فيها مسومة عند ربك، فعلى زعمهم يجعلون الله في مكان وهذه الحجارة في مكان عند الله. وقد جمع الله عليهم عذابا بأن قلب جبريل قراهم وزادهم تلك الحجارة. أما قول الله تعالى عند ربك ليس معناه أن الله تعالى بمكان وأن تلك الحجارة قرب الله بالمسافة، فليس للمشبهة في ذلك حجة، بل هذه الآية حجة عليهم، لأنه لا يمكن أن يراد بها أن هذه الحجارة بجانب الله تعالى على مقتضى ما يزعمون من أن الله جسم قاعد فوق العرش. فمن شدة جهلهم يحتجون بكلمة عند ربك، يعني هم يقولون عند ربك معناته الله له مكان على زعمهم، على إثبات الحيز والمكان لله، فما أبعدهم عن فهم لغة العرب. أليس امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وعلى زعمهم يقولون الله تعالى يسكن الجنة، أم يقولون على زعمهم الله يسكن العرش، أم يقولون على زعمهم الله يسكن السماء؟ هكذا يصير عندهم تضارب وتناقض. الله تعالى لا يسكن مكان، لا يسكن الجنة ولا يسكن العرش ولا يسكن السماء، لأنه ليس حجما بالمرة، ليس جسما بالمرة. الجسم هو الذي يسكن في مكان، الحجم هو الذي له جهة ومكان، الله ليس حجما بالمرة. فعند لها عدة معاني في لغة العرب، أحيانا تكون عند للتشريف، تفيد التشريف، كما في آية قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، تفيد هنا في المكان الذي هو مشرف عندك في الجنة، ليس عند، ليس دائما تأتي لمعنى المكان، ليس دائما في لغة العرب تأتي لمعنى إثبات المكان، لا، كثير تستعمل لغير إثبات المكان. إن كانت الوهابية تنتسب إلى بني تميم التي هي إحدى قبائل العرب المشهورة القديمة، فأجدادهم الذين كانوا في زمن النبي لا يفهمون التحيز والجهة. بنو تميم من العرب الذين يعرفون موارد الألفاظ ومعاني الألفاظ، ولما تستعمل هذه الألفاظ في لغة العرب. الذين كانوا في زمن النبي لا يفهمون التحيز والجهة من هذه الآيات المتشابهات التي تفهم منها الوهابية التحيز في المكان والجهة لله، إنما علمهم هذا محمد بن عبد الوهاب بما أخذه من كتب ابن تيمية المجسم. وسبحان الله الذي يخص من يشاء بما يشاء وجعل الفهم خير ما يؤتاه الإنسان. الله تعالى جعل الفهم، أي الفهم الصحيح، خير ما يؤتاه الإنسان، لأنه بالفهم الصحيح يعرف العقيدة الصحيحة، بدون الفهم الصحيح لا يعرف الاعتقاد الصحيح، فيضل ويكون من الضالين. الوهابية حفظوا، ابن تيمية حفظ كثيرا، حفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستحضر ابن تيمية أغلب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس شيئا قليلا أن يحفظ الشخص أغلب كلام الرسول وأن يكون مستحضرا له، ليس شيئا هينا أن يحفظ الشخص أغلب كلام الرسول وأن يكون مستحضرا لأغلب كلام الرسول، لكن الله حرمه الفهم الصحيح، أعطاه حفظا كثيرا وحرمه الفهم الصحيح، فما استفاد من هذا الحفظ الذي حفظه؟ يعني كما قال عنه بعض الحفاظ، قال هذا ابن تيمية غلب علمه عقله، يعني عنده علم كثير لكن فهمه كان ضعيفا غير مستقيم، العلم الذي عنده أكثر من الفهم، يعني ما عنده فهم صحيح، الله حرمه الفهم الصحيح فكان على الكفر. يقول ابن تيمية الله يقوم به ألفاظ حادثة، ينطق يقول عن الله بألفاظ حادثة متعاقبة، يقول الله يقول كن كن كن كن كن كن بعدد كل مخلوق يخلقه، يقول هذا قائم بذات الله وحادث متعاقب. الحادث المتعاقب كيف يكون قائما بالذات الأزلي؟ إذا قام شيء بذات دل على حدوث هذا الذات، إذا قام شيء بذات معناه هذا الذات حادث، لأن قيام هذا الشيء بالذات معناه تغير، طرأ تغيرا على هذا الذات، والتغير أقوى علامات الحدوث، لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هكذا الوهابية كثير منهم حفظوا كثيرا لكن حرموا الفهم الصحيح. أليس يقرؤون ليس كمثله شيء؟ يقرؤون لكن لا يفهمونها على الوجه الصحيح. تعرفون ما تقول الوهابية في هذه الآية؟ يقولون ليس معناها نفي المشابهة الكلية عن الله بينه وبين شيء من الخلق، يقولون هذا ليس فيه نفي المشابهة الكلية، بل هذا فيه نفي المشابهة من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه. لذلك يقولون نثبت العضو لله على زعمه، نثبت اليد على زعمه لله بمعنى العضو، لكن ننفي أن تكون مشابهة ليد الإنسان، هكذا على زعم فهموا من ليس كمثله شيء، فهموا أنها لا تنفي المشابهة الكلية بين الله وبين المخلوقات، إنما تنفي المشابهة من بعض الوجوه، وهذا فهم سقيم غير صحيح. لو كان الله يشبه شيء من خلقه من بعض الوجوه لكان مثله، ولو كان مثله لم يكن خالقا له. الله خالق كل شيء، فلا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، لا من بعض الوجوه ولا من كل الوجوه. هذه الآية نفت المشابهة بالمرة بين الله وبين شيء من خلقه بأي وجه من الوجوه نفت. أما هم ما فهموا هذا، فانتبهوا لما يقول الوهابية لله وجه لا كوجوهنا، لله عين لا كعيوننا، لله أصابع لا كأصابعنا، لله يقولون قدم ليست كأقدامنا، ورجل ليست كأرجلنا، يقولون وله قبضة ليست كقبضتنا، يصرحون بهذا كله. ماذا يريدون من ذلك؟ أن التخطيط يختلف، أن الهيئة مختلفة، لكن هي قبضة وهي أصابع وهي قدم وهي رجل وهي ساق وهي يد وهو وجه وعين، لكن يقولون ليست كعيوننا، يعني تخطيطه يختلف عن تخطيط عيوننا، ولا ندري كيف هو هذا التخطيط، كيف هو هذه الهيئة، كيف هو هذا الشكل. هذا كفر. هؤلاء جعل الله كخلقه، ومن جعل الله كخلقه فهو كافر، من جعل الله كخلقه فهو كافر. واحد في بيت الشيخ عبد الله رحمه الله وكنت حاضرا، وقف وقال له رأيت في الرؤيا إبليس متشكلا وهو يمسك بيد شخص على هيئة المحبة والمودة، شنقله يعني. فقال له من هذا الذي معك؟ فقال له هذا أخي ابن تيمية. قال له هذا أخي ابن تيمية، وهو هكذا يمسك بيده على هيئة المحبة. أليس الشخص إذا أحب إنسانا يقترب منه يضمه إليه يأخذ بيده هكذا على هذه الهيئة رآه؟ فقال له من هذا؟ قال له هذا أخي ابن تيمية. رأى إبليس في الرؤيا متشكلا وقال له هذا. قال المؤلف رحمه الله وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، يعني هو الآن في عبادة، هو الآن يتقرب إلى الله، فلا يبصقن في قبلته، يعني لا، الرسول ينهى عن أن يبصق الشخص وهو يصلي في جهة القبلة، يعني في جهة أمامه، ولا عن يمينه، لأن هذه الجهة لها شرف على الجهة الأخرى، فإن ربه بينه وبين قبلته. ليس معناه أن الله يسكن في ذلك المكان. ظاهر هذا الحديث يهدم على الوهابية معتقدهم وقولهم، هم يقولون الله في جهة فوق، ظاهر هذا الحديث يوهم أن الله في جهة الأرض. هل يأخذون هذا الحديث على ظاهره؟ وهذا الحديث في البخاري وهو صحيح، وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. الشرح مناجاة الله معناه الإقبال على الله بدعائه وتمجيده، يعني فإنه يناجي ربه معناه فإنه في عبادة لله، الآن هو يشتغل بعبادة الله، لأنه أليس يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا تمجيد، تنزيه الله تمجيد لله تعظيم لله. أليس في صلاته يوجد ما هو دعاء؟ يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. البارحة كنت في درس وأعطيه شيئا من النحو قبل درس الفقه والعقيدة، فقال لي شخص حاضر في المجلس، كنا نتكلم عن لام الأمر ولام الدعاء، فقال لي شخص حاضر في المجلس، قال لي يوجد دكتور في اللغة العربية يحطوه على التلفزيون، هو واحد شيخ بيتكلم بالدين، وهذا الشيخ بيتكلم الدين أمرار بيسقط وبيعطيه كلام للدكتور اللي باللغة العربية. وهذا الدكتور قال كلام كفر والعياذ بالله. قال لهم كيف يقول الشخص اللهم ارزقني كذا؟ هذا فعل أمر، ارزقني فعل أمر، العبد يأمر ربه ولا يجوز أن يقول هذا. قال هذا الدعاء لا يجوز. قلت له أعوذ بالله أليس الرسول؟ قال له الصحابة كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد، هذا صورته صورة فعل الأمر، صل على محمد، لكن المراد منه الطلب، دعاء. العلماء نحو يقولون لام الأمر ثم يقولون لام الدعاء، يقولون هي في الأصل هي لام الأمر لكن سميت بلام الدعاء لأنها طلب من الأدنى من الأدنى إلى الأعلى من باب الأدب، سميت بلام الدعاء، ولا صورتها صورة شو؟ لام الأمر. هذه صورة، وكما في قول الله تعالى حكاية ليقضي علينا ربك، هذه تسمى أنهم يطلبون أن يقضي عليهم ربنا، يعني تسمى لام الدعاء. ولينفق ذو سعة من سعته، الله أمر الذي عنده سعة عنده مال يستطيع أن ينفق، أمره بالنفقة على من أوجب الله عليه أن ينفق عليه، هون تسمى لام الأمر. هذا الجاهل المتعالم خلاص سموه دكتور على زعمه يتكلم وكأنه لا يرد عليه أحد، قال له هذا لا يجوز، هذا حرم ما علم من الدين بالضرورة أنه جائز وحرم ما علمه الرسول للصحابة. في واحد من المسلمين لا يعرف أن هذا من الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكل الأدعية لما واحد يدعو فيها هذا اللفظ الذي هو صورته صورة الأمر المقصود منه الطلب، اللهم أعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني، كل هذا فعل يسمى فعل أمر من حيث الصورة والمقصود منه الطلب. هذا الدكتور لا يجوز، كفر هذا. كل مدة نسمع عجيبة، كلما عاش الواحد منا في هذه الأرض يمر عليه زمان يسمع عجيبة من العجائب، هذه عجيبة من العجائب التي ظهرت في هذا الزمان. والمعنى أن المصلي تجرد لمخاطبة ربه انقطع عن مخاطبة الناس لمخاطبة الله، يعني الآن في الصلاة لما دخل فيها امتنع عليه أن يخاطب الناس، صار ممنوعا عليه أن يخاطب الناس، وحصرت مخاطبته دعاؤه طلبه بأن يطلب من الله أن يناجي الله. فليس من الأدب مع الله أن يبصق أمام وجهه، وليس معناه أن الله هو بذاته تلقاء وجهه، إنما المعنى فإن الله يعني فإن رحمة الله، فإن ربه يعني فإن الله بينه وبين قبلته، أي رحمة ربه بينه وبين قبلته. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن ربه بينه وبين قبلته، أي رحمة ربه أمامه، أي الرحمة الخاصة التي تنزل على المصلين، وإلا فالعبد طالما هو حي يتنفس فهذه رحمة، يأكل فهذه رحمة، يشرب فهذه رحمة، يقعد فهذه رحمة، يقوم يمشي يرى يسمع يشام، كل هذه رحمة من الله. هون المقصود الرحمة الخاصة، المقصود هنا الرحمة الخاصة. لذلك الذي يقول ما بيرحمنا ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل علينا، إن كان يفهم هذا الشخص أن هذا يمنع الله من أن يرحم فقد كفر. أما كان يفهم أن هذا الشخص الذي يتكلم عنه بسبب سوء تصرفاته نصير في حالة نحرم فيها الرحمة الخاصة من الله، لا يكفر، لأنه توجد رحمة عامة ورحمة خاصة، مثل هذه الرحمة اللي عم يتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عدنا نحن هلا نحن الآن في مجلس خير، في مجلس فيه ذكر، في مجلس فيه علم توحيد، في مجلس نذكر فيه الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رحمة خاصة، لأنه مجلس فيه ذكر، فيه علم، فيه ذكر الرسول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه رحمة خاصة. إذا واحد في مجلس فيه معاصي، فيه ارتكاب المحذورات، فهذا يحرم الحاضرون فيه من الرحمة الخاصة، ما بيضم مجلس الذكر، مجلس قراءة القرآن، مجلس العبادة. فهذه الكلمة ليست حلوة وليست مستقيمة، لكن قائلها حكمه على حسب ما يفهم، إن فهم أن هذا يمنع الله من الرحمة كفر. اللي بيقول لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل علينا، لأنه نقول ما بيخلي، شوفوا اللفظ خبيث، لما نقول نحن خلاه معناه تركه يمشي ويسرح. أقوله لما واحد يكون محبوس وقد أخلي سبيله، أخلي سبيله يعني أطلق وسمح له بأنه يمشي يروح، هذا معناته. فلا يقال ما بيخلي رحمة ربنا تنزل، العبد لا يتصرف برب العالمين سبحانه وتعالى، فمثل هذا اللفظ خبيث لا يقال، إن أنهوا الناس عن هذا اللفظ. قال المؤلف رحمه الله، وأخرج البخاري أيضا، يعني هون عم يذكر المؤلف إذا تلاحظوا أحاديث ظواهرها توهم وليس المقصود هذا الظاهر، أن الله ليس في جهة فوق، وهذا يهدم على الوهابية ما يقولونه من أن تلك الأحاديث التي يستشهدون بها فيها إثبات أن الله في جهة فوق، والعياذ بالله. لا، هم يستشهدون بأحاديث، هم أولئك يهمون أن الله في جهة فوق. قال المؤلف رحمه الله، وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما إنكم تدعون سميعا قريبا. هنا المقصود القرب المعنوي، يعني الله مطلع عليكم في كل أحوالكم، لا يخفى عليه شيء، ليس معناه القرب الحسي، لا يوجد بين الله وبين شيء من الخلق قرب حسي، القرب الحسي يكون بين المخلوقات، هذا قريب مني، هذا بعيد مني بالنسبة لهذا، هذا بين المخلوقات، هذا يكون بين المخلوقات. والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. الشرح: هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أن الاجتماع على ذكر الله كان في زمن الصحابة، لأن الوهابية ينكرون، يقولون ليش تعملوا حلقة ذكر واجتماع على الذكر، كل واحد يذكر وحده، هذا معناه أن الصحابة كانوا مجتمعين يذكرون الله بصوت مرتفع، فقال لهم الرسول اربعوا على أنفسكم، معنى قول الرسول اربعوا على أنفسكم هونوا على أنفسكم، لا تجهدوها برفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم، لا حاجة لأن تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، حتى الفقهاء يقولون المؤذن إذا كان يجهد نفسه برفع الصوت مكروه له ذلك، بعض المؤذنين كأنه يصرخ، يعني يرفع صوته بحيث يتعب، ليس مشروعا أن يفعل ذلك، يرفع صوته بدون إجهاد نفس، ويجمل صوته ويمد بدون تمطيط حتى لا يقع في الكراهة حتى يسمع الناس. فقد كانوا في سفر فوصلوا إلى وادي خيبر فصاروا يهللون ويكبرون بصوت مرتفع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم: اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت كثيرا. يعني هذا ليس مستحسنا، يعني كمان إذا كنا نحن بحلقة ذكر، بعض الشباب بيصيروا بيرفعوا صوتهم بالذكر بشكل يعني فيه إجهاد نفس، ليس مستحسنا هذا. لو واحد لقى حاله مبسوط، مش كل شيء بلاقي حاله فيه مبسوط معناته هو منيح، مرات الواحد لاقي حاله مبسوط إذا عم يصرخ، مش معناته إنه هذا شيء منيح. الشيء الحسن ما وافق الشريعة، ليس ما وافق هوى النفس. هاي هن كانوا عم يرفعوا أصواتهم حسب ظاهر الحال أنهم كانوا يفرحون بذلك. الرسول ماذا وجد؟ أن الخير لهم في ترك هذا الرفع الذي رفعه أصحابه وهو حاضر صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا سؤال: ولا تجهدوها برفع الصوت كثيرا، يعني إذا رفع صوته لمصلحة ليس كثيرا بحيث لا يكون فيه إجهاد نفس ما فيه ضرر. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أي الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات قوية كانت أم ضعيفة في أي مكان كان. والمكان الواحد مهما خفى صوته عن الناس عن الخلق، الله يسمع ما يقول هذا الإنسان. وأما قوله ولا غائبة فمعناه أنه لا يخفى عليه شيء، وقوله إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، ليس معناه القرب بالمسافة لأن ذلك مستحيل على الله، فالعرش هو أعلى المخلوقات لجهة فرض، والفرش الذي هو أسفل العالم بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، ليس أحدهما أقرب من الآخر إلى الله بمسافة، وإنما معناه أن الله أعلم بالعبد من نفسه، وأن الله مطلع على أحوال عباده لا يخفى عليه شيء. ثم إنه يلزم على ما ذهبتم إليه، يعني الوهابية، من حمل النصوص التي ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق على ظاهرها، كون الله تعالى غائبا لا قريبا، أليس هم يقولون نحمل الرحمن على العرش استوى على الظاهر، أأمنتم من في السماء على الظاهر، يعني على زعم جعل الله في جهة فوق، فيكون على مقتضى زعمهم هذا واعتقادهم هذا غائبا، لأنه يكون بعيدا عن هذا العبد اللي هو موجود في الأرض. وديش في مسافة بين العرش وبين مكان العبد في الأرض؟ لأن بين العرش وبين المؤمنين الذين يذكرون الله في الأرض مسافة تقرب من مسيرة 50,000 سنة، يعني بين العرش وبين الأرض محل ما نحن واقفين مسافة تقرب من 50,000 سنة، وفي خلال هذه المسافة أجرام صلبة وهي أجرام السماوات وجرم الكرسي، فلا يصح على موجب معتقدكم قول رسول الله إنه قريب، بل يكون غائبا، والرسول عم يقول أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. أما على قول أهل السنة فكونه قريبا لا إشكال فيه، فما أشد فساد عقيدة تؤدي إلى هذا، اللي هي عم تؤدي عقيدة الوهابية إلى تضارب النصوص، إلى جعل النصوص الواردة في القرآن وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام متضارب، وما في تضارب بين نصوص القرآن ولا بين نصوص القرآن وكلام الرسول الذي ثبت عنه، لا يجوز ذلك، ما بيجوز أن الرسول يقول كلام ويكون هذا الكلام مناقضا لما جاء في كتاب الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: فيقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما بطل زعمك أن الله في السماء، وإن أولت هذين الحديثين ولم تؤول حديث الجارية فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، ويصدق عليك قول الله في اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية وقد أولت النص القرآني، وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. الشرح: معنى فثم وجه الله أي فهناك قبلة الله، أي أن الله تعالى رخص لكم في صلاة النفل في السفر أن تتوجهوا إلى الجهة التي تذهبون إليها، هذا لمن هو راكب الدابة، وفي بعض المذاهب حتى الماشي الذي يصلي صلاة النفل وهو في طريقه يقرأ الفاتحة، يعني هو ماشي في بعض المذاهب في صلاة النفل يقرأ الفاتحة حيثما كانت وجهة سفره، الله يتقبل منه صلاة النافلة، مش بالطائرة ولا بالباص ولا بالسيارة، على الراحلة، المقصود بالراحلة الحصان، الحمار، الجمال، وما كان لحو ذلك، مش بالباص ولا بالطائرة ولا بالسيارة، ولا يقاس هذا على هذا، لأن القياس هو من وظيفة المجتهدين، المجتهدون ما قاسوا الباص على الراحلة التي كانت في ذلك الوقت، ولا واحد من المجتهدين قال تقاس، والآن كثير من الناس يكونوا بالباص، يكونوا بالسيارة مسافرين، يكونوا بالطيارة على زعمهم يصلون وهم قاعدون، وفي الطائرة يوجد مكان يستطيع أن يصلي فيه الشخص، قد ما كانت ضيقة الطيارة وفي محل بيمشوا فيه الناس هذا المكان يستطيع أن يصلي فيه، وفي محل بيروحوا المضيفون والمضيفات بيجيبوا منه أكل، يعني طلع مرة الطيارة ضيقة جدا جدا حتى المحل بيمشي فيه الواحد ضيق، والسفر اللي سافرناه بيدخل في الفجر ويخرج ونحن في الطائرة، ما في محل إلا جنب محل ما بيجيبوا الأكل جماعة اللي بيضيفوا يعني في الطائرة. فصليت هناك. بعدين إذا واحد أراد أن يصلي خلص يعني بفكر هو أنه أنا أريد أن أعمل هذه الطاعة التي أوجبها الله علي، وما في مانع، مش في عدو مثلا حيقتلني إذا أنا صليت، لأن بعض الجهال اللي بيضيفوا بالطائرات بيمنعوا للشخص أنه يصلي، لا يستجيب لهم، يدخلوا في الصلاة، أليس يسمحون له بالخروج إلى الخلاء، بالخروج من مكان جلوسه ودخول الخلاء، يدخل الخلاء، في طائرة تمنع من دخول الخلاء؟ لا، ما على علمه. هذا أولى أن يسمح له الذي يريد الصلاة من الذي يريد أن يدخل بيت الخلاء. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.